اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال والجمال يا محمد. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال والجمال يا محمد. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال والجمال يا محمد. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال والجمال يا محمد. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال والجمال يا محمد. يا لطيف صنع اياما كلما دام الامر جل ما دام يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم اذا ما حكما فرج الامر علينا سرعه انما الامر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريم انت رب الكرماء واسالنا اللطف منك عاجلا يا حليم انت رب الحلماء واثبت الستر علينا دائما يا رحيم انت رب الرحماء وعلى المختار مع اصحابه صلوات الله تدلى دائما يا لطيف الصنع يا من كلما دام الامر جل ما دام يا غياث المستغيثين ويا قاضي الحكم اذا ما حكم فرج الامر علينا سرعه انما الامر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريم انت رب الكرماء قد سألنا اللطف منك عاجلا يا حليم انت رب الحلماء واسبل الستر علينا دائما يا رحيم انت رب الرحماء وعلى المختار مع اصحابه صلوات الله تتلى دائما يا لطيف الصنع يا من كلما دام الامر جلا ما دام يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم اذا ما حكم فرج الامر علينا سرعه انما الامر علينا عظما واستجب منا دعانا دائما يا رحيم انت رب الرحماء واعلنا اللطف منك عاجلا يا حليم انت رب الحلماء واثبت الستر علينا دائما يا رحيم انت رب الرحماء وعلى المختار مع اصحابه صلوات الله تتلى دائما. ربي اجب دعاء انا واسمع نداء انا ولا تخيب رجاء انا ربي اجب دعاء انا واسمع نداء انا ولا تخيب رجاءنا. ربي أجب دعاء أنا واسمع نداء أنا ولا تخيب رجاء أنا. ربي أجب دعاء أنا واسمع نداء أنا ولا تخيب رجاء أنا. ربي أجب دعاء أنا واسمع نداء أنا ولا تخيب رجاء أنا وعجل شفاء أنا وعجل شفاء أنا وعجل شفاء أنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.